بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد أورد المصنف رحمه الله حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. وجويرية كما هو معلوم هي بنت ملك بني المصطلق، سبيت مع من سبي، ثم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وأبوها هو الحارث ابن أبي ضرار، وأخوها عمرو لم تكن له رواية كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقلا، وكانت وفاته في حدود سنة 50 من الهجرة. وعلى كل حال، بنو المصطلق يرجعون إلى خزاعة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومحالهم وأرضهم قريبا من قديد بالمشلل على الساحل الغربي. تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما، يعني ما ترك نقودا، لا قليلة ولا كثيرة. فنفي الدينار والدرهم، الدرهم شيء يسير من الفضة، فما ترك دينارا ولا درهما، ولم يترك صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا من الأعراض، عرض الدنيا، مما يتمول، غير الدينار والدرهم، ولا عبدا ولا أمة. وهذا يدل على أن الذين ذكروا من أنهم مماليك للنبي صلى الله عليه وسلم أو من الإماء، أنهم حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام قد أعتقهم، أو أنهم ماتوا قبل أن يعتقهم، قبل موته عفوا عليه الصلاة والسلام، فلما مات لم يكن له عبد على الرق بحيث يباع أو يشترى. قال: ولا أمة ولا شيئا، وفي رواية ليست في الصحيحين: ولا شاتا، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، هنا يقول: ما ترك دينارا ولا درهما. وهناك أيضا نفى أن يكون، حديث عائشة نفت أن يكون ترك درهما ولا دينارا ولا شاتا ولا بعيرا، فما ترك شيئا من الدواب ولا من المماليك ولا من الدراهم والدنانير، بمعنى أنه لم يترك شيئا من عرض الدنيا. قالت: إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. معنى ذلك أن ناقته العضباء وفرسه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، كل هذا إما أنه يكون قد جعله في سبيل الله، أو أنه مات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهبه، أو نحو ذلك. إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وهذه البغلة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في من أهداها إليه عليه الصلاة والسلام، وهي التي يقال لها دلدل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسمي دوابه وما عنده من الآلات ونحو ذلك، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك النصف، وهي من الفيء الذي أفاء الله عز وجل به على المسلمين، وهي أرض قريبة من خيبر، وكان له من خيبر عليه الصلاة والسلام سهمه، وذلك أن الفيء يقسم على 5 أقسام كما هو معروف، كما قال الله عز وجل: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس هو الذي يكون لله وللرسول، فهو سهم واحد، فهذا سهمه من خيبر عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كانت له ضيعة في أرض النضير في المدينة، وهذا كله كان صلى الله عليه وسلم في حياته يأخذ نفقته ونفقة أهله لمدة سنة، ويجعل الباقي من هذا الفيء في الكراع والسلاح وما إلى ذلك في مصالح المسلمين. فالشاهد تقول: وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري. وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وعلى زهده فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان متخففا منها. وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي اقترض منه شعيرا، فهذه حال أفضل الخلق وأشرف الخلق. وإذا نظرنا إلى حال لربما الأضعف إلى المقل منا من هذه الدنيا، رأينا أن الواحد منا إذا أراد أن ينتقل من دار إلى دار فإنه يحتاج إلى شاحنات أو شاحنة يتكرر ذهابها ومجيئها، هذا حال الأقل والأضعف. أما إذا أردنا أن ننقل ما في الدور الكبار، قصور وما إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى ليالي وأسابيع من أجل أن تنقل هذه الأشياء. فانظر إلى توسعنا في الدنيا، وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان في بيته عليه الصلاة والسلام ما يرد البصر، أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العفاف والغنى والكفاف، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، صلى الله عليه وسلم.